بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقبل الله جل جلاله منا ومنكم العبادات والتحضيرات لمجيء هذا الشهر المبارك. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ما بقي من شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة التي نتعلم فيها أحكام الصيام حتى نصوم رمضان كما يحب ربنا جل جلاله ويرضى. وصلنا في المرة الماضية إلى أحكام المفطرات، ونشرع بها اليوم بإذن الله جل جلاله. أولا، ما هي المفطرات التي إن وقع الصائم بها أو بأحدها بطل صيامه؟ أولا أيها الحبة في الله، دخول شيء من الأعيان في منفذ في البدن مفتوح. وقال العلماء المنافذ المفتوحة في البدن هي الأذن والأنف والفم والقبل والدبر. أي شيء يدخل من هذه المنافذ إلى جوف الإنسان، صغر أم كبر، كان طاهرا أم نجسا، صلبا أم سائلا أم غير ذلك، فهو سبب لبطلان الصيام. المفطر الثاني من مفطرات الصيام الجماع في نهار رمضان لمن كان عالما ذاكرا. بالنسبة للكفارات سنذكرها إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. المفطر الثالث من المفطرات هو القيء عمدا، يعني إذا استقاء الإنسان عمدا، طلب هو أن يستقي، وضع على سبيل المثال أصبعه في فيه ثم استقاء عمدا، فهنا يبطل الصيام. أما إذا غلبه القيء، يعني استقاء من دون أن يتعمد ذلك، ولم يرجع من القيء شيء إلى جوفه، فهذا لا يبطل صومه. كذلك أيها الحبة في الله، الاستمناء، إخراج المني بأي صورة من الصور، هذه كذلك من مفطرات المسلم. كذلك إن أصاب الواحد الجنون، كان في حالة طبيعية وبدأ صيامه ثم أصابه الجنون، فهذا الجنون يبطل الصيام. كذلك يحبة في الله الإغماء، يعني دخل إلى على سبيل المثال عملية جراحية، أغمي عليه أو خدر من قبل الفجر حتى بعد المغرب، هذا كله يعتبر صوم هذا اليوم باطلا، ولابد أن يعيد هذا اليوم. أما إذا بدأ بالصيام ثم لعارض معين، لمرض معين، لألم معين، أغمي عليه ثم استفاق قبل المغرب، فيعتبر صومه صحيحا ولا قضاء عليه. وكذلك والعياذ بالله الردة هي المفطر الأخير. بعض الناس للأسف، طبعا هذا أمر مؤسف وهذا أمر عجيب أن يصدر من مسلم، نسأل الله جل جلاله أن يحفظنا وأن يحفظ شبابنا وإخواننا المسلمين جميعا، أن يكون صائما فيغضب لسبب معين أو سبب ما، فينطق بكلمة فيها كفر أو يفعل شيئا فيه كفر، فهذه اسمها ردة. ثم لو استغفر تاب وقال يا شيخ استغفر الله وعصبت وأخطأت وتلفظت بذلك، فنقول له بطل صومك، ولكن عليك أن تمسك باقي النهار احتراما وتقديرا لهذا الشهر المبارك. ما حكم قطرة العين؟ قلنا أن المنافذ المفتوحة من الوجه هي الأذن والأنف والفم، لذلك لا تعتبر العين هي منفذ مفتوح إلى الجوف، فلو وضع قطرة في عينه لا يبطل صومه. يقول بعض الناس يا شيخ أحيانا أشعر بطعمها في فمي، لا بأس بذلك لأن العين ليس بمنفذ مفتوح. إذا أصاب الواحد منا رعاف، شو يعني رعاف؟ يعني إذا سال الدم من أنفه، طالما أن هذا الدم لم يبتلعه عمدا وأصابه هذا الرعاف ليس بطلب منه ولا بأذى فعله لنفسه، فهذا لا شيء عليه ولا يبطل صومه. ما حكم المعطرات؟ يسأل البعض عن المعطرات. المعطرات يا إخواني في الله أنواع. المعطرات الطبيعية التي توضع لا بأس بها جائزة. قال بعض العلماء يعني فيها شيء من الكراهة، لأن حال الصائم لا يبد أن يكون فيه تزهد وتقرب إلى الله جل جلاله. أما المعطرات اللي فيها مشكل هي التي فيها مواد إذا اقتربت منها واستنشقتها قد تدخل إلى الجوف، فإذا الأنف منفذ مفتوح يدخل منه فيه بعض المواد عن طريق الهواء، إذا استنشقت إلى الجوف فهذه تفطر، مثل البخور القوي، مثل الفيكس، ويقاس على ذلك الدخان. لما حرم العلماء الدخان ولما جعلوه من مفطرات الصيام؟ لأن فيه مواد تنتقل عبر الهواء إلى الجوف فتفطر الصائم. طيب الشيخ، بناء على ذلك ما حكم مكنة الأكسجين؟ إذا كان إنسان عنده ربو أو عنده ضيق في الصدر أو في التنفس، فأحيانا في الصيام يستخدم مكنة الأكسجين التي يعني يدخل فيها الأكسجين إلى الرئتين، لا بأس بذلك إن لم يوضع مع الأكسجين دواء. إذا وضع معه دواء وهذا الدواء ينتقل عبر ذرات الهواء فقد أدخل عينا من الأعيان إلى جوفه فيبطل صومه. أما إذا كان هواء طبيعي أدخله عبر هذه المكنة إلى جوفه فلا شيء عليه ولا يبطل صومه. بناء عليه كذلك يسأل كثير من الإخوة الذين يصابوا بمرض الربو، نسأل الله العفو والعافية والسلامة لكل إخواننا والشفاء، البخاخ الذي يستخدم في الصوم إذا استخدمه عن طريق الفم أو استخدمه عن طريق الأنف. البخاخ يا أخواني هو منه هواء، البخاخ هو عبارة عن سائل فيه دواء، وهذا السائل والدواء ينتقل عبر الرئتين عبر البخ، يعني عبر إدخال الهواء، وهذا الهواء يكون حاملا لهذه الذرات من الدواء، فأنت أدخلت عينا إلى جوفك، فإذا بخاخ الربو كذلك يفطر ويبطل الصوم. بتقول لي شيخ شو الحكم؟ أنت واحد من اثنين، إما تستطيع أن تستخدمه قبل الفجر في وقت السحور، وأن تستخدمه بعد المغرب في وقت الإفطار فبذلك لا شيء عليك، وإما أن تكون مضطرا لاستخدامه، فإذا اضطررت لاستخدامه فتقضي في أيام أخر، وإن كان مرضك مزمنا فعليك أن تكفر عن هذه الأيام، وسنبين أحكام الكفارات والقضاء إن شاء الله في الحلقات القادمة. يسأل بعض الإخوة عن حكم قلع الضرس أو السن. قلع الضرس أو السن إذا استطعت أن تؤخره أو أن تقوم به بالتنسيق مع طبيب معين في وقت الإفطار أو بعد المغرب فهذا أفضل، وأبعد من شبهة دخول شيء من الماء أو من الدم إلى جوفك. أما إن اضطررت لذلك فأنت واحد من اثنين، إما أن يقتلع الضرس وتحاول أن لا يبتلع شيئا، أن لا تبتلع شيئا ولا تدخل شيئا إلى جوفك وبهذا لا يبطل صومك، وأما إن اقتلعته ودخل شيئا من الدم أو من الماء أو من الدواء إلى جوفك فيبطل صومك ولا شيء عليك من الإثم، وعليك أن تعيد وتقضي هذا اليوم. ما حكم استعمال السواك؟ يسأل بعض الإخوة عن حكم استعمال السواك في نهار رمضان. لا بأس بذلك إلا عند السادة الشافعية رضوان الله جل جلاله عليهم أجمعين، قالوا بكراهية استعمال ذلك بعد الزوال، أي بعد وقت الظهر، كراهة لزوال أثر العبادة، لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله جل جلاله من ريح المسك، فقالوا يكره ذلك. وعند جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة قالوا لا بأس بذلك، إلا إن كان مبتلا بماء وكثر ذلك البلل، يعني إذا عصرته نزل منه ماء كثير، فلذلك إذا استخدمت السواك وهو مبتل بالماء الكثير ثم ابتلعت هذا الماء فتفطر، وإلا فلا شيء عليه. طيب يا شيخ شو حكم الرطوبة اللي موجودة في السواك؟ الرطوبة الأصلية الموجودة فيه لا بأس بذلك إن شعرت بها أو ابتلعت وأنت تتسوك. ما حكم دخول الماء عند المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ المضمضة والاستنشاق هي واحدة من اثنين، إما يتوضأ وضوءا عاديا لا يبالغ فيه بالمضمضة والاستنشاق ثم دخل هذا الماء قصرا عنه ليس عمدا منه فلا شيء عليه، والحالة الثانية أن يبالغ هو في المضمضة والاستنشاق وهذا يبطل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، فإذا كان الواحد منا صائما فلا يجوز له أن يبالغ أو يكره له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يبتلع شيئا من الماء ويفسد بذلك صومه. ما حكم ذوق الطعام؟ تسأل بعض الأخوات عن حكم تذوق الطعام في نهار الصيام. نقول أن ذوق الطعام مكروه، حتى لا يفعل ذلك النساء دائما، كل ما بدأ تطبخ شغلة بدأ تدوق، بقول لك يا شيخ جائز، لا مكروه. ولما الكراهة؟ مخافة أن يدخل شيء من هذا الطعام إلى الداخل فيبطل الصوم. طيب ما حكم من أخذه ولم يدخل شيئا منه إلى جوفه؟ فنقول له جائز مع الكراهة. ما حكم السباحة؟ كذلك جائزة مع الكراهة. لما؟ لأن الذي يسبح معرض نفسه لأن يدخل إلى أذنه أو إلى أنفه أو إلى فمه، هي المنافذ الثلاثة المفتوحة في الوجه، شيئا إلى جوفه، فإذا دخل الماء فيكون بذلك قد أبطل صومه وهو ليس مضطر لذلك، فنقول هو جائز مع الكراهة مخافة دخول الماء إلى جوفه. ما حكم المنظار؟ بعض الإخوة بيصيبوا المرض ويذهبون وهنالك منظار يدخل إلى الداخل من أجل أن يكشف ما في المعدة أو غير ذلك. هذا المنظار هو عبارة عن عين دخلت إلى الجوف، وقلنا في أول الحلقة أن الأعيان التي دخلت إلى الجوف من منفذ مفتوح وهو الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر أو غير ذلك يكون بذلك قد أفطر، وإن كان مضطرا لذلك فلا شيء عليه ويقضي بعد رمضان. ما حكم التحاميل والحقن التي يستعملها المريض؟ طبعا هذه عبارة عن عين دخلت إلى الجوف تبطل الصيام ولا بد لصاحبها أن يقضي بعد رمضان. ما حكم الإبرة؟ الأبر، الأبر واحدة من اثنين، إما إبرة تحت الجلد مثل إبرة الأنسولين فهذه الإبرة لا شيء فيها ولا تبطل الصوم، والنوع الثاني من الأبر التي تكون في الوريد، الإبرة التي تكون في الوريد وتكون مغذية هذه تبطل الصوم، أما الأبر التي لا تكون مغذية ولا تكون في الوريد تكون في العضل أو تحت الجلد لا بأس بذلك ولا تبطل الصوم. شو حكم الدهن، الدهونات، زيت الزيتون أو الزيوت أو الكريمات أو المرطبات التي تستخدمها كثير من الأخوات؟ لا بأس بذلك. بتقول لي يا شيخ بس هي يعني امتصها الجلد ودخلت لداخل الجسد، نقول هذا الجلد منفذ ليس بمفتوح، فبناء عليه كل شيء يدخل من خلاله لا يبطل الصوم. ما حكم الحجامة وسحب الدم؟ الجوف إذا دخل عليه شيء يكون بذلك قد بطل صومك، أما إذا خرج منه شيء فلا يبطل صومك، لذلك الدم بسحب الدم، الدم الخارج من الجسم بطريقة سحب الدم أو بطريقة الحجامة هذا لا يبطل الصوم. طب شو الحكم الشرعي فيه؟ مكروه. لما مكروه؟ لأنه معرض لصاحبه أن يصيبه الألم والضعف فيضطر لأن يذهب فيأكل فيشرب فيبطل بذلك صومه، فنقول له كراهة، إن كنت مضطرا لذلك لا بأس مع الكراهة، وإن كنت غير مضطر لذلك فافعل ذلك في وقت الإفطار أو في وقت السحور أو في غير ذلك من الأوقات. إذا أصاب الإنسان نزيف أو جروح معينة وأصابه نزيف للدم لا يفسد صومه ولا شيء عليه. ما حكم غسيل الكلى؟ الإخوة الذين مصابون بمرض الكلى ويغسلون الدم، نسأل الله تعالى لهم ولكل مرضى المسلمين الشفاء، فهذا الغسيل كما بين وذكر وأكد الأطباء أنه عند غسيل الكلى لابد من سائل فيه دواء يدخل إلى البدن، فكما قلنا سابقا أكدنا القاعدة أن عينا دخلت إلى البدن من منفذ مفتوح اللي هو الإبرة ولكنها في الوريد، فدخل العين إلى داخل البدن فيكون بذلك قد أفطر، إن كان مرضه مزمن فلا شيء عليه ويدفع الكفارة التي سنبينها بإذن الله جل جلاله في الحلقات القادمة. ما حكم التصوير الشعاعي؟ أحيانا بيضطر الإنسان لأن يصور رأسه أو يصور بدنه بيدخل تحت المكنة التي تصور البدن ويكون صائما، فهل هذا التصوير يبطل صومه؟ نقول لا، أن التصوير لا يوجد فيه إبطال للصوم لأنه ليس بعين دخلت إلى داخل الجسم. ما حكم من أفطر في مثل هذه الحالات وماذا عليه؟ وهل يدفع الكفارة أم لا يدفع الكفارة؟ هل يقضي أم لا؟ إن كان في العمر بقية نبين ذلك بإذن الله جل جلاله في الحلقة القادمة. كونوا معنا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.